هذا الأصل أن لبس الباروكة للنساء ممنوع محرم، لأنها من وصل الشعر بغيره، فلا يجوز المرأة أن تلبس الباروكة إلا في حالة إذا كانت المرأة تساقط شعرها، يعني بحيث أن لمرض أو غيره تساقط الشعر كله، هنا يجوز لها أن تلبس. أما إذا كانت تلبسها للتجمل فقط والزيادة فهذا لا يجوز، محرم.